لبسلك إبراهيم، ما الفرق بين ما ذكر فيج بما ليس بشرتها والمجزئ؟ وصف اللباس والمجزئ في النوع. واضح. الواجب فيج بما ليس بشرتها يعني من ناحية نوع اللباس، لو رجل لبس بلاستيك مثلا غطى عورته من السرة يركب مغطى، لكن نرى ما دون السرة نقول لا تصح الصلاة، لازم شيء يستر. والمجزي نوع اللباس، أن قطعة واحدة للمرأة قطعة واحدة للرجل وهكذا. يقول ما حكم ما فوق الثوبين للرجل؟ ما في بأس. لو مثلا صلاتنا الآن شخص عليه ملابس داخلية وثوب وغترة، هذا ما في بأس، أكمل للزينة. ولو شخص مثلا في البيت اغتسل مثلا ولبس ثوب وصلى يكفي، يعني ما يحتاج يلبس ملابس الداخلية مثلا، لكن أكمل في الزينة. أهم شيء تفهموا إيش معنى الدرع، لأن قد يشكل على الناس إيش معنى الدرع. الدرع هو الفستان، يعني ما زال عند الناس يسمى الدراعة مأخوذة من الدرع، لكن التنورة والبلوزة ما كانوا يعرفون قبل. يقول ما وجه استحباب لبس الثوب من الحديث الذي ورد في الشرح؟ لأن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصلي في ثوبين استحسن النبي صلى الله عليه وسلم، بس قال مو كل واحد عنده ثوبين. هو المراد بالثوبين مثل ما قطعتين. يعني أسألك، النبي صلى الله عليه وسلم كفن في إيش؟ ثلاثة ثوب عن ثلاث قطع، عرفت؟ إيه وش هي؟ وش هي؟ بس وش القطعة الثلاث؟ ثلاث ثياب سحولية، وش هي؟ يعني نعم إبراهيم، نعم أيوة، يعني إزار ورداء وثوب لبسوه عليه ولا أدرج فيها إدراجة؟ أيوة ثلاث قطع. نعم إبراهيم، ثلاث الفائف. المراد بالثوب القطع، أي وليس الثوب هو الثوب هذا المعروف. يقول تغطية أحد العاتقين بالفرض هل تركه يبطل الصلاة أم يستحب تغطيته؟ لا، لا يبطل ولا يستحب، بل يجب، وليس من باب ستر عورة وإنما من باب الزينة. يقول من كان في لباسه شق وظهر شيء بين سرته وركبته من بشرته تصح صلاته؟ إن شاء الله، هو درس بكرة إن شاء الله. يقول هل صلاة المرأة باللباس الضيق مثل البنطال الجنز الذي يجسد عورتها والمرأة في بيتها هل صلاتها صحيحة؟ إيه مثل ما سبق لكم تصح الصلاة مع إكمال ستر العورة تغطية الوجه. قل ما المقصود بنحرها؟ هذا النحر تغطيه الحرمة، والعاتق وين هو؟ لا، ها شوف، من هنا لهنا في ثلاث أشياء، هذا منكب وهذا كتف وهذا عاتق، عرفت؟ لذلك يمكن تقرؤون في شرح في اللغة شرح العاتق يقول هو موضع الرداء. كيف موضع الرداء؟ يعني لو واحد يبغى يلبس الرداء يضع كذا، شكون يروح هنا؟ ما يروح هنا ولا هنا، كذا عرفت؟ هنا المقصود الواجب على كل مسلم أن ينزل النصوص على الواقع حتى يكون أسهل له وأخلص للنية في المتابعة، وبهذا جاء الشرع. المسلم يقول لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ايش معنى التأويل يا عمار؟ لا لا عمار، اللهم فقهه في الدين الفقه وعلمه التأويل. لا لا نعم ها ها الفهم مش معنى الفهم، يعني الفهم هو الفقه لكن الثاني علمه التأويل. نعم نعم هو التفسير. هنا المقصود فقهه في الدين وعلمه ينزلها على الحادثة، يعني تطبيقها على الواقع. يعني قد يكون شخص عالم لكن مش معنى هذا الدرع يقول ما الله ما أدري، ما استفاد من علمه، اللي يستفيد اللي ينزل على الواقع. يقول ما حكم لبس المرأة للجنس، هل هو جائز أم لا؟ الشيخ ابن باز رحمه الله سئل قال يجوز لكن بشرط يكون واسع ولا يكون عند رجال أجانب. يقول هل إذا ذهب الرجل لبلاد غير مسلمين يلبس مثل لبسهم أم يتقيد باللبس الإسلامي؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز لبس غير المسلمين في ديارهم إذا كان فيه حاجة، هذا جانب. جانب آخر الآن لبس البنطال إذا كان واسع ما في مشابهة لأنه ليس خاصا بهم. نعم يا نايف. قل هل يمكن أن يكون الشيء مشابه الكفار في زمن وليكون تشبها به في زمن آخر؟ ايش تقول؟ يمكن مثال مثل قصة الشعر. أيوة السلاسة. نعم نعم شعر. يقول هل يمكن يكون شيء تشبه الكفار في زمن دون زمن؟ نعم ها مثل ها اللي بس. نعم نعم أول طهر البنطال. نعم نعم ها طربه. نعم يا أربعان. مثل لباس خصم. نعم لا ما جل. نعم إبراهيم. لا العبادات لا يمكن، في العادات نعم العبادات مثل حلق اللحية الكذب، فلو صدقوا ما نكذب ولو أرخوا لحاهم ما نحلق لحانا، تمام. لو لم يبنوا الأنبياء على قبر أنبيائهم مساجد هم معنا نبني. العادات ممكن تتغير، البنطال أول ظهورة خاص بهم لكن لما أصبح ليس خاص بهم كل ما في شيء وهكذا. واضح؟ طيب يا محمد لو شخص مثلا ما يصلي عند المسجد، ما يصلي جالس عند المسجد ما يصلي، لو شخص لو أردت لو معك صاحبك وقلت له نقول الرجل يصلي فقال لك صاحبك من حسن سلام المرأة ترك ما لا يعنيه، ايش تقول له؟ إيه في الدين، يقول هذا في الدين ما يدخل هذا الحديث في الدين. وش جاوب؟ وش تعطيه دليل؟ وش تعطيه دليل؟ لا هو اللي أعطاك الدليل هذا، أنت وش تعطيه دليل؟ نعم لاحظ بس أيوة. طيب وش تقول له؟ تقول له ها لا الحين صاحبك قال من حسن استماع المرء ترك ما لا يعني، أنت أعطى حديث يبين أن لازم نأمر بالصلاة. أيوه أعطنا حديث. نعم أين حديث أبي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلم يستطع فليمسحه. طيب نعم ياسر مثلنا ولا يدرك مكلف قدر التحريمة ثم زال تكليفه، ليش؟ أعطني مثال واقعي. أعطني مثال بس. أيوه شلون يعني؟ أعطني مثل لي بس. ها إيه أعطني بالساعة تقديرا يعني. مثلا مثل أذن العصر وبعد دقيقة وبعد أسبوع ترجع لعقبة كذا، أو أقل خلق ثلاثة أيام. نعم طيب وش معنى وما يجمع إليها قبلها؟ إيه نعم إذا لو حاضت إيش؟ لا لو طهرت مثلا الساعة، لو الأحين الآن طهرت المرأة وقالت شو صلي شو نقول لها؟ المغرب والعشاء. اي نعم صحيح. طيب وش معنى وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة؟ اي نعم يعني إذا خشي خروج الوقت. طيب وش معنى اختيار غير وقت الاضطرار؟ اي نعم. طيب أعطنا البلوغ. يقول كيف نعرف هذا إجماع قطعي وهذا إجماع ظني مع المثال؟ إجماع الصحابة قطعي مثل ما قلنا لكم، قتال المرتدين، قتال مانع الزكاة، وظني مثل واجتمع علماء العصر على أمر مثل إجماعهم على تعدد الأدوار في رمي الجمار أجمعوا لأنه يجوز. نقول هذا إجماع ظني لأنه قد يوجد عالم في الأرض لم يوصل إليه يرى عدم جواز ذلك، هذا معناه. ها إيه طبعا ما في شك. إذا قلنا قطعي معناه ما يجوز أن نخالف ما يقول قطعي مثل النص. يقول هل هناك فرق بين الإجماع في مسائل العقيدة وبين مسائل الفقه؟ أنا ما أدري وش قصده الفرق يعني من أي ناحية. كان في التعريف ما في فرق، إذا كان في الثمرة حكم لو خالف الإجماع ما في فرق أيضا، يحرم هنا ويحرم هنا. ما أدري وش قصده. قل ما هو أفضل كتاب يذكر الإجماع؟ في كتاب الإجماع الوزير بن هبيرة صغير اسمه الإجماعات، هذا من أفضل الكتب في الإجماعات. يقول وأجمع في الفقه يعني وأجمع في أيضا الإجماع لابن حزم، لكن إجماع بن هبيرة أفضل. يقول يجوز اجتماع العلماء عبر وسائل التواصل الحديثة والاعتبار هذا الإجماع مثل ما أخبرناكم. الإجماع القطعي في أحد الصحابة ما بعدهم ظني. هنا إيش معنى يلعقها؟ أي يلعقها أحد يعني صحيح. طيب بس ما كنت معنا في وقت الشرح. نعم يا لماذا ساق المصنف زيادته الراكب على الماشي؟ ما يغنى عنها والمار على القاعد؟ ها؟ يعني ليش ساق الراكب على الماشي ما غنى عنها المار على القاعد؟ تخصيص واجتهاد واجتماع، خليته كل اصول فقه في المساله. نعم ابراهيم. ها ايوه، القاعد جالس لكن الراكب وماشي كلاهما ماشي. اذا كان ماشيين اللي راكب وغير اللي يسلم على اللي يمشي. يعني لو بسالك ابراهيم، لو قال لك شخص عطني قاعده في السلام سهله، ها ايوه، الاعلى يسلم الادنى دائما، الاعلى هو يرحم الضعيف في السلام. طيب لو مرت رجل امراه من المحارم، طبعا نفس القاعده، ايه الرجل يسلم على المراه هو يبدا. لذلك شوف الحديث كله قوي على الضعيف، يسلم الكبير على الصغير ولا لا؟ الصغير على الكبير. اي نعم، الضعيف دائما. نعم نقاعتك ما مشت يا ابراهيم. طيب عطنا الحين القاعده، ما خلصنا. السلام السلام. اي نشوفها، يسلم الصغير على الكبير. اها، المار على القاعد، شوف صغير وهذا مار. اها، ها القليل على الكثير. ها ايوه. طيب ها كيف تصنفها؟ خيرهم الذي يبدأ بالسلام. طيب ما عندنا إشكال، بس لو عشان الشخص ما ينساها. شوف عندنا يا ضعف ولا كثرة، تمام؟ الضعيف على الأقوى، وإيش والقليل الكثير، هذا الضعف. أيوة الصغير الكبير، يعني دائما الصغير هو اللي يسلم، فهمت؟ اللي يحب رأسك الصغير ولا الكبير يحب رأس الصغير؟ أيوة دائما من أضعف في الأكبر، ذلك والقليل على الكثير، دائما القليل هو اللي دائما. فلو تقابلت أنت أختك فرض لي تسلم عليك أول، السلام عليكم، عرفت؟ ها مار وراكب، ضيف مار وهذا راكب. لو أنت في السيارة واحد يمشي على رجله، المار إيه القاعد، بس هذا يمشي لأن هذا جالس أصلا. نعم الورقات. طيب القاعد أقوى، جلس عند بيته، هذا مار خايف، صح؟ هنا ها الراكب على الماشي. طيب من الأقوى؟ من المفترض اللي أيوه من الجالس؟ أي يعني الماشي في حكم القاعد. نعم يعني وقت تمشي عند بيتكم ولا تجيك سيارة مرة. اي نعم. طيب نعم يا ربيعان. لا قبل ربيعان بقى، ايش معنى العلم خصم والفقه خصم العلم؟ عام يشمل، ايوه يشمل الطيران ويشمل الفضاء ويشمل التفسير ويشمل الفقه، يعني خص. طيب أربعان، هنا قال في العلم تعريفه معرفة الشيء ما هو به، والجهل قال تصور، ليش ما قال معرفة؟ ها الجهل ايش؟ ايوه الجهل لا يمكن يوصف بأنه علم، أيوه ما هو معرفة جهل. أي نعم ما يعرف. طيب إيش معنى ما لم يقع النظر واستدلال؟ ها. أيوه تمام. أي ما يحتاج تفكير، ما في نظر واستدلال يعني استنبط أو شيء. أيوه شلون كل علم الواقع بحد الحواس الخمس شلون صار علم ضروري؟ مثل لي. ها مثل سمعت صرخة بكى تعرف هذا بكى، ما حد يفكر هذا بكى ولا ضحك. تمام. طيب وبالتواتر القرآن صحيح والكعبة والمسجد النبوي، يعني احنا طلعنا على الدنيا وتواتر ان هذا هو المسجد النبوي. نعم صحيح.